شرب من لبنها فعلى روايتين كذا في المغني والمحرر والفروق إحداهما ينقل لما روى حسين بن حضير. طيب قال فإن شرب من لبنها فعلى روايتين. فيما سبق قلنا أن أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء. قلنا عن ما فيه روايات. في إحدى الروايات رجحنا أو قلنا لعله الأولى بالأخذ به وهو أنه يجمع بين الدليلين فيكون أكل لحم الجزور مستحب منه الوضوء. هذا قسم كيان خالد. خالد الله يجزاه خير نبهنا إلى تنبيه ثم الأخ عبد الله أكد ذلك. الأحاديث فيه صحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أكل لحم جزور فليتوضأ صحيحة واردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلحقها نسخ. الشبهة أن الصحابة رضي الله عنهم رووا عن النبي يعني قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر أمره كان ترك الوضوء مما مست النار فظنوا أن هذا ناسخ لحديث أكل لحم الجزور. والصحيح أنه لا تعارض بينهما لأن هذه رواية فعلية. هذا رأوه صلى الله عليه وسلم أكل ولم يتوضأ لكن لا يدل على أنه أكل لحم جزور. فمن أكل من لحم الإبل فلا بد أن يتوضأ خلافا للأئمة الثلاثة وهو الصحيح الراجح. ننتقل للمسألة التي قرأها الأخ إبراهيم الآن. فإن شرب من لبنها فعلى روايتين. الآن في مسألة لا الأكل من اللحم لكن الشرب من اللبن. الحكم اللبني له حكم اللحم ينقض أو لا ينقض. قال على روايتين. أما لحم الجزور ففيه روايات والشرب من اللبن قال فيه روايتين. الرواية الأولى أنها ناقضة لأن اللبن العلة فيه هي العلة في اللحم. ذكرنا فيما سبق أن العلة من وجود الوضوء ممن أكل لحم إبل لشدتها وقسوتها وأنها خلقت من شياطين وأن على ذروة كل سنام شيطان فإذا ركبتموه فسموا الله أو استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فمن داوم على أكل هذا اللحم أو أكل منه يجد في نفسه قوة شيطانية فليطفئها بالماء. فإذا كانت هذه العلة فالعلة موجودة حتى في اللبن. هذا على قول من قال أن من شرب من لبن الإبل يتوضأ لأن حكمه حكم لحم الإبل. والرواية الثانية أنه لا ينقض لأن النص إنما جاء في من أكل لحم جزور لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على اللبن. ذكر فإن شرب من لبنها فعلى روايتين كذا في المغني والمحرر والفروق المغني لابن قدامة والمحرر لأبي البركات والفروق لشمس الدين ابن مفلح. ليس ابن مفلح صاحب الشرح أقدم منه. هؤلاء قالوا أنه ناقض. نعم إحداهما ينقض لما روى أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها. هذه زيادة. الأحاديث الواردة بغير مسند أحمد توضؤوا من لحوم الإبل فجاءت هذه الزيادة. فإن كانت الزيادة صحيحة ثابتة فلا بد من الأخذ بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال توضؤوا من لحوم الإبل وألبانها. نعم رواه أحمد وابن ماجه من رواية الحجاج بن ورقاء وروى الشالنجي نحوه من حديث البراء بن عازب. لما قال من رواية الحجاج بن أرطاك دل على أن في سند أحمد رجل متكلم فيه رجل يعني الحديث ليس بالصحيح لكن لا يقال أنه ضعيف. كذلك مسألة أخرى تعتمد على قصد الحجاج بن أرطاك هل هو لتدليسه أو لضعفه أو ما لا نعرف عن العلة التي من أجلها ذكر هذا الراوي. نعم وروى الشالنجي نحوه من حديث البراء بن عازب وإسناده جيد. نعم والأخرى لا وهي ظاهر الوجيه. قال الزركشي واختيار الأكثرين. والأخرى لا، الأخرى معناها إيه؟ الرواية الأخرى. كلمة لا معناها لا إيه؟ ما معنى لا؟ أي لا ينقض، أي أنه لا. الرواية الثانية أن شرب لبن الإبل ليس بناقض للوضوء. نعم. لما روى ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطلبوا من اللبن فإنه له دسمة، إن له، فدل على أنه يكتفي بها في كل لبن. روى ابن ماجة، ما أدري هذا الحديث ما صحته، لكن ورد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب لبنا فتمضمض، هذا واحد. أما هذا الأمر لا أظن يصح بهذه الصيغة، لكن ورد في السنن، وذكره ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمضمضوا من ألبان الإبل فإن له دسم. اللي خالط الإبل يعرف أن الدسم في لحم في لبن الإبل قليل، الدسم في لحم في لبن الإبل ليس بقوة الدسم في لبن الشاة، وليس بقوة الدسم في لبن البقر، لا لبن الإبل قليل دسم، دسم قليل. لكن الحديث قال الله أعلم يعني ما صحته، لا أظنه يثبت بهذا اللفظ، لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض شرب لبنا فتمضمض منه. الفعل لا يدل على الوجوب، مررنا فيما سبق أن أفعاله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، إنما تدل على الاستحباب المتابعة. طيب، فدل على أنه يكتفى بها في كل لبن، ولأن الأخبار الصحيحة. عرفنا وجه الرواية، وجه الاستدلال. الرواية الأولى وجوب المضمضة من شرب لبن الإبل. الرواية الثانية ليس بواجب، وجوب الوضوء من شرب لبن الإبل. الرواية الثانية لا يجب. استدلوا بحديث رواه ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال تمضمضوا من لحوم الإبل فإن له دسم، فكونه صلى الله عليه وسلم يأمر بالمضمضة ولم يأمر بالوضوء دل على أنه ناقض أو ليس بناقض. ليس بناقض، إلا ما كان صلى الله عليه وسلم يشير إلى الأدنى ويترك الأوجب. لو كان ناقضا لقال توضعوا من ألبان الإبل، لكن ماذا كذلك؟ قال تمضمضوا منه فإن له دسم، فإن له دسم، أن علة للدسم. نعم. فدل على أنه يكتفى بها في كل لبن، ولأن الأخبار الصحيحة إنما وردت في اللحم، والحكم فيه غير معقول المعنى، فيقتصر على مورد النص فيه. والحكم فيه غير معقول المعنى، إيش معنى غير معقول المعنى؟ يعني لا تعلم علته. يعني كان يقول أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من لحم الإبل ما ندري، أمر تعبدي غير معقول المعنى، لكن بينا فيما سبق أنه معقول المعنى، بينا فيما سبق أن العلة فيه معروفة. طيب، فيقتصر على مورد النص فيه. نعم. وإن أكل من كبدها أو فحالها فعلى وجهين. إن أكل من الكرش أو المصران أو الكبد أو الطحال أو غير اللحم من الأجزاء، فهل حكمه حكم اللحم؟ قال على روايتين، تشرب اللبن. نعم. يقرأ. وفي الفروع روايتان إحداهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله، والثانية بلى لأن ذلك من جملة الجذور، فإطلاق لفظ اللحم يتناوله بدليل أن الله تعالى لما حرم لحم الخنزير تناول جميع أجزائه، والأشهر الأول. هذا الأشهر، لكن الأصح الثاني. إيش معنى الأشهر؟ يعني أكثر الأصحاب أخذوا به، أكثر الأئمة من أتباع الإمام أخذوا بالأول، لكن الأصح الثاني، لأن الإنسان إذا قال حلف قال والله لا أكل لحم ضأن فأكل رأس الضأن يحنث ولا ما يحنث؟ يحنث يا أخي، الأكل من صحالها يحنث، كلها لحوم. الشاهد أن الله عز وجل حين حرم الخنزير: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. اتفق الناس الأصحاب على أن من أكل شيئا من الخنزير غير اللحم فهو ممن تعاطى الحرام، مع أن النص ورد في اللحم، مع أن النص ورد في اللحم، لكن قد يعترض معترض، قد يعترض المعترض يقول: نعم النص ورد في اللحم، لكن لما علمنا من خارج هذا النص أن التحريم لأجل النجاسة فعدينا ذلك في سائر أجزائه، فشعر الخنزير نجس وجلده نجس، كما أن كرشه ومصرانه وطحاله نجس، فلما كانت العلة واضحة حرمنا بقية الأجزاء. لكن الشاهد المؤلف استدل على أن من أخذ شيئا غير اللحم من لحم الإبن فهو ناقض، لأن كل هذه المسميات يتناولها المعنى الموجود في اللحم فيكون ناقض. عرفنا هذا؟ نعم. والحكم في بقية الأجزاء كالكرش والمصران والسنان والدهن كذلك، وعلم منه ألا لا كالكرش والمصران والسنان. ليه ذكر السنان أشار إليه؟ الكرش عرفنا لأن الناس تعرف أن الكرش ليس بلحم خالص، ولذلك هو من أفضل الأسعار في لحوم الإبل، والمصران كذلك، والسنان شحاية، ليس شحما ولا لحم، ليس شحما ولا لحم. نعم. وعلم منه أن لا وضوء من غيره سواء مسته النار أو لا. وعلم منه ممن؟ من أين حصل هذا العلم؟ قال وعلم منه، الضمير منه يعود لإيه؟ نص المؤلف، ها؟ نص المؤلف السابق، ها؟ اقرأ. وهو قول أكثر العلماء، وروي عن الخلفاء الراشدين: ولا وضوء بأكل لحم محرم، وكذا طعام محرم على الأصح. اللحم المحرم مثل إيه؟ الميتة والمغصوب، كذلك والسباع عند غير المالكية، لغة الإنسان أسد ولا لبوة ولا نمر، هل يجب عليه الوضوء أو لا يجب عليه الوضوء؟ وتعاطى محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، حرم علينا أكل كل ذو مخلب من الطير، وكل ذو ناب من السباع، كل ذو ناب من السباع مما يتغذى على اللحوم، وكل ذو مخلب من الطير فالحدأ والصقر والبازي ما إلى ذلك ما يجوز أكله. عرفنا هذا؟ إذا قلنا أن العلة التي من أجلها شرع الحكم بوجوب النقض من أجل لحم الوضوء هي أنها قوة شيطانية، إن في قوة عجيبة فيه، فمن داوم عليها يحصل في نفسه القسوة والغلظة، كما أن في رعاتها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم القسوة والغلظة. إذا قلنا هذه العلة هي المؤثرة لشواهد في الشرع، فما المانع أن تكون العلة هي موجودة في من أكل لحم سبع نمر أو فهد أو أسد؟ العلة هي موجودة، هذه سباع متوحشة فيها القسوة وفيها الغلظة أشد مما هي في الإبل، فمن أكل من هذه السباع غالبا يعني ينتقل إليها شيء من طبع تلك السباع، المداومة على نوع من معين من الطباع يرث صاحبه خصلة ذلك النوع من الطعام. فمن أكل لحم محرم، إن كان هذا اللحم المحرم من هذه الأنواع من السباع، يقول أخي توضأ، يجب أن يتوضأ. عرفنا هذا؟ نعم يا خالد. هنا المروي عن الخلفاء الراشدين عدم الوضوء من مسة النار. نعم، المروي عن الخلفاء الراشدين ترك الوضوء من مسة النار، بس مو لحم الإبل، لا يعملون به، لا يعملون أصحابكم. 30 مثل ما رأيت. وعنه يختص النقط بلحم الخنزير. يعني هذا كذور كذلك حتى الراجل لا تدل عليه. كل الطرف هذه. لأنه أمره نعم. لأنه كان في أول أمر الصحابة ثم بعد ذلك انتهى. أسأل عن مس الوضوء مما مست النار. هذا كان قديما. ثم انتهى. أخذ به ناس من الصحابة وعملوا به ثم ماتوا. وانتهى العمل بذلك. ما حجم به بعد ذلك. وعنه يختص النقد بلحم الخنزير. قال أبو بكر وبقية النجاسات تخرج عليه. حكاه ابن عقيل. وقال الشيخ تقي الدين الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل وبالوضوء منه أولى. فالوضوء ماشي بعد ذلك. فالوضوء منه أولى. نعم. فالوضوء منه أولى. قال والخلاف فيه مبني على أن لحم الإبل تعبدي أو عقل معناه أو يعقل معناه تعبدي أو يعقل معناه. نعم. اقرأ. الثامن الردة عن الإسلام. هذا هو المجزوم به عند أكثر الأصحاب وهو أشهر الروايتين لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولقول ابن عباس الحدث حدثان حدث اللسان وحدث الفرج وحدث اللسان أشد وفيهما الوضوء لكن في إسناده بقية بصيغة عنه. قال في التحقيق لا يصح ورواه ابن شاهين. الثامن الردة عن الإسلام. تعالنا الله وإياكم. اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الإنسان يحسن ولا يصح أن يلحقه العجب مما يعمل ولا يصح للإنسان أن يأمن مكر الله عز وجل ولا يصح للإنسان أن يأنس إلى نعم الله عليه فيغفل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لأن القلوب بين أصابع الرحمن. وليس بالضرورة عادنا الله وإياكم أن يكون التحول إلى ردة. لا قد يكون انتكاس من عمل صالح إلى عمل سيء. قد ما يكون الإنسان فيه استقامة وتوجه وعلم صحيح قد ينتكس الإنسان في الخلق وما إلى ذلك. وتثبيت القلوب أعم تحويلها إلى كفر. يعني الكفر وارد لكن نسأل الله لنا ولكم الثبات. والاستعادة من تحول القلوب ليس بالضرورة أن يكون من إيمان إلا كفر. قد يكون من درجة عالية إلى درجة سافلة. وأما هذه العقوبة فمشاهد كثير. هذه العقوبة الأخيرة أن انتكاسات الناس وتحولهم من استقامة إلى غير استقامة والتوجه الصحيح إلى غير التوجه الصحيح ومن إخلاص إلى عدم إخلاص. أسأل الله العافية لنا ولكم في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك. كان يقول صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. والإنسان تحصل له فترات. يعني آدم هكذا خلق لحكمة يعلمها الله لأنه سمى نفسه الغفار لا بد من ذنوب حتى يتحقق مسمى الغفران ولا بد من معاصي حتى يتحقق أنه الستار يسفر على العباد ذنوبه. هذه الفترات التي تجد الإنسان فيها فتور. كل إنسان يصلي الليل ثم ما يصلي أحيانا يأتي إدام على صوم التطوع فيصوم من الشهر 3 أيام أو كذا ثم ينسى ذلك. له حزب من القرآن يقرأه ثم يفطر عن ذلك. يحصل ولا ما يحصل؟ إذا حصلت هذه الانتكاسة واستمرأها تأتي انتكاسة أخرى. نسأل الله العافية والسلامة. يعني غالبا يتحول إلى ذنب آخر. بدل ما كان يقرأ هذا الجزء في الصباح ينام فيفوت شيء من الواجب. بدل أن ينام يحكي مع أخ ما لا يليق من الكلام فاستبدل هذه الطاعة بهذه السيئة. فمن فتح على نفسه هذا الباب يلجأ إلى الله عز وجل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللهم حولنا إليك. دائما الإنسان يلجأ الله عز وجل. من منح شيئا من الإيمان فليلزمه، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه التمسك به والقيام به والعمل به. التحول هذا خطير، نشاهد هذا يعني في أعاليه، في العائلة، في الأسرة، في الأصدقاء، في من حوله. الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل أن يثبته دائما. الشاهد الناقض الثامن من نواقض الوضوء الردة. فإذا حصلت الردة لإنسان ثم عاد، كان متوضئا قبل الردة ثم عاد، هل يصلي بوضوءه السابق أو يقال له جدد وضوءك؟ الصح الروايتان عند الإمام لا بد من تجديد الوضوء، وضوءه الأول انتقض. عرفنا هذه المسألة، ما دليلها؟ نعم نعم كان متوضي فارتد ثم عاد للإسلام. عرف؟ واضح الآن هذه؟ أيوة كان متوضي يعني كفر. الردة إيه؟ الأخ ما فهم عن الردة. الردة هو ترك الإسلام إلى الكفر. أدعت الردة؟ أسمع عن الغسل يا شيخ. ها؟ يقول هل يجب علي الوضوء فقط أم الغسل أيضا؟ الغسل شيء آخر بعدين نتكلم عنه. نتكلم عن الوضوء، نواقض الوضوء. نتكلم عليه إحنا. نتكلم عليه إحنا. أنا سألت عن الغسل والوضوء. نتكلم عن الغسل والوضوء. أنا سألت هل يكفي لك الوضوء فقط يعني. نتكلم عن نواقض الوضوء، غسل أذان دي. نتكلم على نواقض الوضوء. عرفنا هذه؟ استدل من ذهب إلى هذه الرواية بقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. هبوط العمل بطلانه، وسبق فيما قررناه في درس شعب الإيمان أن السيئات، كبار السيئات هل تحبط صغار الحسنات وكبار الحسنات أو لا تحبطها، أو لا يحبط العمل الصالح إلا الكفر. هذه مسألة ذكرناها، لأن قلنا في آيات، فالآية التي والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ثم لا يخدعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا، هذا الشاهد، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. قال لا تبطلوا، فدل على أن المن الصدقات يبطل العمل ولا ما يبطل العمل. هذا من على هذا قول من أخذ بأن بعض الأعمال السيئة من الكبائر تبطل الحسنات، والقول الثاني أن الحسنات لا يبطلها إلا الكفر. فالشاهد أن الردة من كان متوضئا فارتد عادنا الله وإياكم اللهم ثبت قلوبنا على دينك ثم عاد للإسلام يلزمه الوضوء أو لا يلزمه الوضوء؟ قال الرواية أشهر الروايات أنه لا بد من إعادة الوضوء، لأن الله عز وجل قال في محكم كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطن عملك. الخطاب موجه له والمراد به الأمة، لأنه صلى الله عليه وسلم ما في نبي حصل منه ذلك، هو معصوم اللهم صل عليه وسلم تسليما. فدل على أن الشرك يحبط العمل. ما هي الأعمال؟ أي العبادات. والوضوء عبادة ولا ما هو عبادة؟ فدل على أن الوضوء عبادة، فدل على أنه يدخل في مجمل النقض. فمن عمل صالحا ثم كفر تلك الأعمال الصالحة تنقض. الآخرون قالوا ما ينقض، بدليل أنه لو حجة الإسلام ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لا يطالب بحج آخر، ذلك الحج الأول يكفيه. عرفنا هذا؟ نعم اقرأ. ولقول ابن عباس الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث الفرج. حدث الفرج النواقض التي مر ذكرها قررناه فيما سبق، وحدث اللسان سماه حدث، أي ما مما يخرج من اللسان، لا أدري هل يعني بها الكبائر أو الكفر، لكن المؤلف أشار بها على أنها الكفريات. فمن نطق بلسانه كفرا قال يجب عليه الوضوء. والكفر كما سبق قررناه في دروس شعب الإيمان يعني ليس سبيله النطق، قد يكون بالفعل، قد يكون بالاعتقاد، من فعل فعلا مخالفا للإسلام مناقضا له قد يكون كفر، ومن اعتقد شيئا مخالف لما هو واجب في حق الله سبحانه وتعالى يكون كافر، ولو ما نطق به ولو لم ينطق به. فلعل ابن عباس رضي الله عنه أشار به إلى الكبائر، ذنوب الكبائر بما فيه الكفر، فقال الحدث حدثان، حدث اللسان وحدث البرج. نعم. قال في التحقيق وحدث اللسان أشد وفيهما الوضوء، قال لكن في إسناده بقية، راوي اسمه بقية ابن الوليد، وهو ضعيف لأنه مشهور بالتدليس. اسم عن التدليس يعني يروي عن الضعيف، لكن ما يسن الضعيف إلا بتسمية بعيدة ما عرفها إلا الفطن، وأحيانا يقول عن فلان هذه العنعنة، إلا من يصرح بالسماع إذا قلت عن بقية عن زيد، أو عن بقية عن أبي علي، وأبو علي فيه لقب ثلاث أشخاص، ضعيف وصالح الحديث وصحيح الحديث، فهو يدلس بهذه بكلمة عن لأجل أن يروج الحديث، فيقول أن هذا الراوي أن هذا الحديث الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في سنده فلان ورواه بصيغة العنعنة فلا يحتج بحديثه. عرفنا هذا؟ اقرأ. قال في التحقيق لا يصح، ورواه ابن شاهين مرفوعا، فيدخل في عموم قوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. قال في التحقيق لابن الجوزي هذا الحديث حديث ابن عباس غير صحيح، ورواه ابن شاهين مرفوعا، ابن شاهين رواة الحديث رواه، فقال ان حديث ابن عباس مرفوع. يقول المؤلف ان الكفر يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. اين العموم الذي دخل فيه إحدى جزئياته وهو الكفر؟ أحدث. فقال الحدث لفظ عام، الحدث عند الفقهاء في كتاب الفقه يعنون به الحدث الناقض للوضوء، أي ما خرج من السبيلين أو حكمهما. عرفنا هذا؟ معنى يقوم بالبدن فيمنع صاحبه من الصلاة. لكن الحدث في اصطلاح الشرع أعم من ذلك، من أحدث، يقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلو أتى ببدعة تسمى حدث ولا ما تسمى حدث؟ ولو جاء بشيء من الكفريات وقال أحدث ولا ما يقال أحدث؟ فيقول المؤلف أن الكفر عابق للعمل دلالته من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عرفنا الحديث وعرفنا وجه الدلالة، موضع الدلالة منه. اقرأ. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم، لكن الآية دالة على أن الردة تحبط العمل بمجردها، والأشهر عن أصحابنا أنها لا تحبطه إلا بالموت، لقوله تعالى ومن يرتجد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وبنوا ذلك على صحة الحج في الإسلام الأول وقضاء ما فاته من صلاة وزكاة وصوم على المشهور. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الأشهر عند أصحابنا من فقهاء الحنابلة أن الردة أعاذنا الله وإياكم من أن ننقص على أعقابنا. الردة بمجردها لا تحبط العمل، لا بد أن الردة تكون مصاحبة للإنسان في حال حياته حتى الموافاة، فإذا توفى ومرتد حبط حينئذ عمله. واستدل